السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في البداية نرحب بشيخنا ووليدنا الكريم أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، سائلين الله أن يبارك في عمره وعمله ودعوته، وأن يبارك في أهل بيته وذريته، وأن ينفعنا بعلمه في الدارين، آمين. ولك بمثل، بارك الله سمعنا وسمعت. وانطلاقا من قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يزال الحديث موصولا بعون الله تعالى وتوفيقه حول دراسة هذا الكتاب النافع، كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة بعون الله تعالى نتدارس بعض أبوابه بين يدي شيخنا المبارك، سائلين الله تعالى أن يجري الحق والصواب على قلبه ولسانه، اللهم آمين. ولك والسامعين والسامعين، بارك الله فيك. تفضل. الباب الأول الذي نتدارسه في هذه الليلة إن شاء الله وأعان، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه في كيفية الصلاة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها لما كان به الناصور، وفي صلاة القاعد ما عدلها من صلاة القائم، وفي صلاة النائم وهو المضطجع ما عدلها من صلاة القاعد. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديثين كلاهما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. الحديث الأول أن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور، وفي رواية: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث الثاني أن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وجه الإشكال بين هذين الحديثين أن الحديث الأول ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الصلاة قاعدا إلا إذا عجز عن القيام، وكذا لم يرخص له في الصلاة على جنب إلا في حال عجزه أن يصلي قاعدا. وفي الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصلي قاعدا في حال استطاعته القيام، وكذا في الصلاة على جنب رخص له فيها مع استطاعته أن يصلي قاعدا. فما توجيه عفوا في ملاحظة فضل. لم يقل الرسول صلاة الرجل قائما أفضل وصلاة القاعد على النصف القائم، لم يقيد النبي بالإسطاع من عدمها، إنما شيء فهمه الإمام الطحاوي لفت النظر. نعم تفضل. نعم. فما توجيه فضيلتكم أثابكم الله شيخنا؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالشيخ محمد الجمال، وأهلا وسهلا به وبكم جميعا، بارك الله فيكم. وأيضا للاستفادة، فأخي الشيخ محمد الجمال وفقه الله، الله يحفظكم شيخنا، له بحث طيب في باب من أبواب المعتقد، وهو رؤية الله عز وجل، سواء رؤية المؤمنين لربهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، رؤية المنافقين لربهم هل يرونه في الآخرة أم لا، رؤية الكفار لربهم، أقوال أهل العلم في هذه المسائل، بحث طيب ونافع، ونسأل الله يتمم عليه إخراج بحثه على خير من نفع به الإسلام والمسلمين. الله وله كذلك بحث في الحكم بغير ما أنزل الله، ما بيان ضابط هذا الموضوع وأقوال العلماء فيه وتصحيح الآثار والمسائل التي وردت فيه. كذلك له كتاب آخر فيه العيدين وما يتعلق بهما من أحكام، فنسأل الله له مزيدا من التوفيق. اللهم أمين. ولكني أنصحه وأنصح إخواني الذين اجتهدوا في أبحاث عقدية أو فقهية أو أخلاقية وغير ذلك أن يبادروا بطبعها، فالمنية تأتي بغتة، فإذا وافت أحدهم منيته وأسأل الله أن يمد في عمر أخي محمد في طاعة الله، فإذا وافت المنية شخصا وقد قدم كتابا نافعا يرجو به ثواب الله ويرجو به النفع في الدارين فهو داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علم ينتفع به، علم ينتفع به. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها علما ينتفع به. فنصيحتي لإخواني أن يبادروا بطبع ما انتهوا منه وأتقنوه، لعل الله ينفع بهم، لعل الله أن ينفع بهم. وكم فقدنا من إخوة صالحين، لكن الحمد لله الكثير منهم آثار ما زالت باقية وما زلنا نستفيد منها، وندعو لهم جميعا بالرحمات. أسأل الله أن يبارك في أخي الشيخ محمد في عمري في طاعته، لكن نصيحة عامة للإخوة جميعا طلبة العلم، أن مجهودات علماء كبيرة ضاعت بسبب تكاسل عن المبادرة إلى إخراجها، وتقول ابني سيفعل وما زلت تنتهي الأمور. هذا عن هذه التقدمة التي رأيتها، والله تعالى أعلم، قد تنفع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. الله يبارك فيكم. وبعد فقد أتى بحديثين أوردهما الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، وفي بعض الكلمات مشكل الآثار، المشكل والأمر في ذلك واسع. وحديث من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ومن حق عمران بن حسين رضي الله عنه علينا أن نترد عليه وأن نسأل الله أن يرحمه، فقد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الرجل الصحابي الجليل عمران بن حسين له فضيلة عظيمة، هو الصحابي الوحيد الذي علمنا أن الملائكة كانت تصافحه، كانت تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكية عادت الملائكة للسلام عليه. فكان ابتلي كأي شخص صالح ابتلى بمرض يحتاج إلى الكي، فالشاهد أنه لما مرض مرضا خاف على نفسه، أو عفوا يعني خشي أن يكون مرض الوفاة، استدعى بعض التابعين فقال له تعالى إني محدثك حديثا إن أحياني الله فلا تحدثه، وإن توفاني الله فحدث، إن شئت أن تحدث حدث، الفتنة تصبح مأمونة يعني الناس، إن شئت أن تحدث بي حدث، أما في حياتي فلا تحدث به. قال وما هو يا أبا نجيب؟ قال إنه يسلم علي، يعني الملائكة تسلم عليه، فيقول عدد من العلماء كانت تصافحه، نعمة كبيرة على شخص. هل ترون الملائكة تسلم على شخص ليس بذي دين ولا بذي كرامة أبدا، بل شخص فاضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمران بن حصين ابتلي بما ابتلى به الناس، الصالحون قد يبتلوا، يبتلوا كما يبتلى الناس أيضا، والرسل تبتلى أيضا بأمراض بغير ذلك. فليس معنى أنك رجل صالح أنك لا تبتلى في جسمك ولا في مالك ولا في ولدك. وربي قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المهم كانت به بواسير، كانت به بواسير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، جاءت روايتان في الجواب، جاءت روايتان في الجواب. الرواية الأولى أو أنه شكى للنبي، الرواية الأولى أن النبي قال صل قاعدا قائما، لا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الكلام واضح، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمران بن حصين أيضا كتقييد مطلق، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد. هاتان روايتان وردتا عن من؟ عن عمران بن حصين. فهل نقول إن هذه الرواية مردها إلى تلك، أو أننا نرجح بين الروايتين؟ فالحديث موجود من طريق حسين بن ذكوان، أو عفوا الحسين المعلم، معلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين، مر بهذا المتن ومر بهذا المتن. الذي رواه عن حسين المعلم باللفظ الأول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، راون يقال له إبراهيم بن طهمان، إبراهيم ابن طهمان، روى الحديث عن حسين المعلم عن ابن بريد عن عمران بن حصين كانت به بواسير. فسألت النبي فقال صل قائما فلم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إبراهيم بن طهمان خالفه، ولا أستطيع أن أجزم بالمخالفة لما سيأتي، إنما غيره حوالي 10 ممن هم في الغالب أثبت منه أقوى بكثير، روى الحديث عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد. فبعض العلماء استشكلوا هذا كالطحاوي وقال إن قول النبي صلاة القاعد، صلاة القاعد تعدل نصف أجر القائم، يبيح لي أن أصلي الفريضة قاعدا، ومعلوم أن الإجماع منعقد على أنني لا أصلي الفريضة قاعدا مع قدرتي على القيام. ثم هذا الحديث أيضا يبيح لي أنني أصلي الفريضة مضطجعا، لأنه قال وصلاة الرجل مضطجعا نصف أجر القاعد. وهذا لم يقل به شخص من العلماء فيما علمنا أنك تصلي الفريضة مضطجعا مع قدرتك على القيام. يعني ما ورد أن الصحابة كانوا يصلوا هم نيام، الصلاة تتضمن قياما وركوعا وسجودا، ولا ننتقل عن هذا إلا فإذا جوزنا القاعد بنصوص كثيرة. فهذا الإشكال الذي ورد، يعني هل هذه الرواية مردها إلى تلك ونكون نخط إبراهيم بن طهمان الرابع حسين المعلم لمخالفة حوالي 10، ونقول رواية 10 أصح من رواياته، خاصة أن إبراهيم بن طهمان يهم أحيانا، ينفرد أحيانا. هذا الموضوع من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية قد يقول قائل إن رواية الجماعة أولى من رواية إبراهيم بن طهمان، ويعل حديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول لأن الأكثرين رواه بلفظ صلاة الرجل قائدا قائما أفضل، وصلاة قائدا لها نصف الأجر القائم، وصلاته مضطجعا لها نصف أجر القاعد. من الناحية الفنية الحديثية نستطيع أن نجزم بالقول ونقول إن رواية الجماعة أولى من رواية إبراهيم الطهمان. أما من ناحية الدراية، الدراية من ناحية من ناحية الدراية يعني الخبرة بالشريعة عموما، فنستطيع أن نقول إن رواية إبراهيم بن طهمان أوفق لعمومات الشريعة من رواية الجماعة الذين خالفوه في شيخ. لأن رواية إبراهيم طهمان صلى قائما في الأمصار فقاعدا يشهد لها قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسليما من الإشكال الذي يرد علينا في الإجماعات، سليما من الإشكال الذي يرد علينا في الإجماعات. فلم يقل أحد أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا مضطجعين الفريضة ومع قدرته، ولا واحد منهم مع قدرته على القيام، وربي يقول وقوموا لله قانتين واركعي مع الراكعين ونحو ذلك. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كأنه راعى المعنيين فأخرج الحديث من الطريقين في صحيحه، هذا في موطن وهذا في موطن آخر. أنه إذا نظر إلى الناحية الحديثية الفنية سيجد رواية العشرة مقدمة على رواية الجماعة، إذا نظر إلى الناحية ناحية الدراية والخبرة بعمومات الشريعة يجد رواية إبراهيم بن طهمان أوفق لعمومات الشريعة. ما لا شواهد يعني متعددة، لكن نرجع نقول أيضا شيئا ما أبي الشيخ محمد حفظه الله وقف على شيء أثناء مراجعته لكلام العلماء في هذا الباب أم لا، وهو هل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي قال صلاة القائم أفضل، إذا صلى قائما فهو أفضل وإذا صلى جالسا فعلى، هل له سبب ورود ولا لا؟ أن أراه من ناحية العامة مبتورا عن معنى سبق، هل هو تقييد أم كان في مناسبة من أجلها قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما صلاة القائم أفضل، أو من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله النصف، هل كانت له بعد جمعك لطرق هذا الحديث مناسبة لأن يقال؟ وإذا كانت هناك مناسبة سنربطه بالحديث الأول أن كانت به بواسير، لكن هل وقفت في طرق هذا الحديث على سبب وروده حديث عمران نفسه؟ هو نفس السبب الأول شيخنا، وأنه كان مريضا يعاني من البواسير منصوص عليه في بعض المصادر، نعم فيها نص على ذلك، نص على ذلك أنه كان هذا من الناصور أو الباسور. لكن عموما ما له تقدمه أنه سأل النبي عن شيء؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم إلى آخر الحديث. متيقن مما تقول؟ نعم نعم. سألت عن صلاة المريض، سألت النبي عن صلاة المريض. إذا أتكلم بس في جزئية، أما إذا قال سألت النبي عن صلاة المريض فيكون هذا ليس على إطلاق، إنما هذا منزل على المريض، ونفس المعنى الأول. إذن نستطيع أن نقول إن غاية ما صنعه إبراهيم بن طهمان من الخلل نتصرف باللفظ، تصرف في اللفظ، وإن كان الحديث الآخر يؤدي نفس مؤدى، لكن في إشكالية أيضا ترد علينا هنا، إشكالية أننا نعلم من عمومات الشريعة من الحديث الآخر أنني إذا كنت مريضا فاضطررت إلى الصلاة قاعدا فأجري تام. أجري تام حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له الأجر ما كان يعمل صحيح مقيما. وإن كان في إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو متكلم فيه، لكن أورد الحافظ ابن حجر له حوالي 7 شواهد لجزئية المرض على وجه الخصوص، فسيكون أيضا يعتريه خلل من ناحية المعنى. أنا مريض، عجزت عن القيام، صليت جالسا، لماذا يخفض أجري إلى النصف من ناحية العمومات الشرعية؟ وربي يقول إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. والحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما يعمل صحيحا مقيما. لما والنبي يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فكأنه الأوفق ما زلنا لفظ إبراهيم ابن طهمان، وقد يقال إن الذي يغلب قد يصيب أحيانا، فالله أعلم. يبقى سؤال، لحظة، يبقى سؤال يا شيخ محمد، هل سبقت إلى تضعيف رواية إبراهيم ابن طهمان من عالم مع إخراج البخاري لهذا الحديث؟ أشار إلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراجه للحديث. ماذا قال؟ قال: لا نعرف أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا إبراهيم بن طهمان، ولا نعرف له متابع. هذا الكلام ما يفيد أنه ضعفه، نحن مقرون بذلك أن إبراهيم بن طهمان متفرد به. نعم. لكن هل غمز أحد في هذه الرواية بعينها؟ لا. لأن هي موافقة لعمومات الشريعة، هي موافقة لعمومات الشريعة. ذلك يعني لأن كلامي فيها الحديث في البخاري. نعم. الحديث في البخاري، وهل يمكن أن يرد أن البخاري انتقى من المتون هذا المتن لإبراهيم بن طهمان واعتمده؟ وارد. نعم يا شيخ سعد. من كان ذكر هذا الكلام اللي ما أيوة لا هذا يستحق عسلا. لحظة في جزئية حتى يفهم الناس الذين يتابعوننا. قلنا هل لهذا الحديث تقدمات، وهو صلاة القائم إذا صليت قائما فهو أفضل، وإن صليت قاعدا فعلى نصف أجر القائم صليت متجعا. سألنا الشيخ محمد حفظه الله هل كانت له مقدمة، فبادر أخونا أسمي أو لا أسمي أسميك، قال أخونا أصطبحت قد يعرف مصلحته، فقال أخونا فلان ابن فلان عبد الله ابن فلان وعبد الله، قال إن هناك سبب، وهو أن النبي أو عمران قال سألت النبي عن صلاة المريض. فأخوكم سعد يقول حفظه الله إن رواية صلاة المريض هذه هي نفسها من طريق إبراهيم بن طهمان، فرجعنا إلى رواية إبراهيم بن طهمان، فكيف اعتمدتم من رواية إبراهيم بن طهمان شيئا وتركتم شيئا آخر؟ جزاك الله خيرا. أعتمد يا طلع نعم رواية إبراهيم بن طهمان التي فيها سألت الرسول عن صلاة المريض، ما متنها؟ دعوه طيب ما فيش لا ليس فيها تنصيح، هي نفس الرواية الأولى. نعم. نفس الرواية الأولى إبراهيم طهمان. إذن ما زلنا لم نجد سا سبب ورود ثابت الآن إلى عمران بن حصين عن رسول الله لما قال لما صلاة القائم أفضل، فإن صليت قاعدا فعلى النصف من ألف القائم إلا إذا أقررت برواية إبراهيم طمان وأخذتها مستندا لك. فإذا أخذت هذه الرواية مستندا فلتأخذ الحديث بتمامه. لكن يا شيخنا ابن العربي وابن من وابن بطال مع هذا الذي قلنا الحمد لله. إبراهيم ابن العربي قال هو وابن بطال قال إن رواية إبراهيم ابن طهمان هي التي توافق الأصول. صح هذا الذي الحمد لله. نعم لأن في جزئية شيخ محمد ممكن تحصل، إننا ممكن نقول أن الخلل من حسين معلم نفسه، أنا لن أخطئ العشرة ولكن أخطئ الشيخ الذي حدث الأحد عشر شخصا بهذا الحديث. مرة رواه بلفظ فأخذها عنه الجماعة، ومرة رواه بلفظ فأخذها عنه إبراهيم، فيكون الخطأ ليس تخطئة العشرة وتصويب رواية إبراهيم بن طهمان عليهم، إنما هو نفسه الذي حسين المعلم هو الذي روى على الوجهين، والله أعلم. ها؟ أيوة. حسين معلم عن ابن بريدة. أيوة. هي عن عبد الله بن بريدة. لا ومن ناحية المعنى، لكن لا يمنع أن يكون الشخص حدث مرتين بالخبر. ويكون الخلل منشأه منه هو نفسه. تفضل. إذا لن نخلص حتى لا تأخذ المسألة أكثر من وضعها، لأن ثمة مسائل أخرى. نقول إن من صلى أولا كتقييد الإجماع منعقد على أن الشخص لا يصلي الفريضة جالسا مع قدرته على القيام، أما من عجز عن القيام صلى قاعدا. إن صلى قاعدا لمرضه فهو على النصف من أجر، عفوا فأجره تام. من الممكن أن نحمل حديث الجماعة الحسين المعلم أنه في حال استطاعته أن يقوم، ولكنه يعني يقوم مع المقاومة لكنه آثر الجلوس، فنرجع نقول قد يقول لنا قائل إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. نعم بارك الله فيك شيخنا ورزاك الله خيرا. نعم لرواية النافلة شواهد، عفوا لرواية صلاة القائم على الأجر القائد في النافلة شواهد. نعم بس تفضل. البخاري من طريق عبد الوارث الحسين المعلم يقول أن عمران بن حسين وكان رجلا مشهورا. طيب المشكلة كمل قال ابن معمر مرة عن عمران سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل، يعني هو قدم أن هو كان سؤالي لأنه كان رجلا مبسوط. تخلطت بين الروايات اسكت احنا سكتنا عن أطلقنا عليك عبد الله يعني خلاص نراجع في مجلس أوسع إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. وعليكم تفضل. قال الميموني سألته عن ابن بريدة فقال سليمان أحلى في القلب وكأنه أصحهما حديثا وعبد الله له أشياء أن ننكرها من حسنها. عن أبيه الكلام عن أبيه هو جائز هو اختصر الكلام. يا حبيبي أنت أولا مش هسميك بعد كده اللي يتكلم هنسمي. أنت الآن كنت تتكلم في رواية حسين المعلم عن ابن بريدة صح كده؟ الآن ما جدت لها ذكر الآن في الكلام الذي تنقله. صح معنى الله ينور عليك. نعم غير وجه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفخذ هل هو من العورة أم لا. ثم أورد في هذا عدة أحاديث يبدو من ظاهرها التعارض. عدة أحاديث؟ نعم. تمسك لها عدة أحاديث؟ عدة أحاديث. أهل اللغة؟ أحاديث من نعصر. نعم. صح. نعم. بارك الله فيك. ثم أورد في هذا عدة أحاديث يبدو من ظاهرها التعارض. الحديث الأول وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، وفي رواية مسلم أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت له عائشة يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية إن عثمان رجل حلي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجته. وفي هذا الحديث ما قد دل على أن الفاخذ ليس من العورة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث بعد ذلك، منها حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وجرهم بن الأسلمي ومحمد بن جحش، وفي جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة أو فخذ الرجل من عورته. وهذه الأحاديث وإن كانت في أسانيدها جميعا ضعف لكنها ربما يقوي بعضها بعضا، فما توجيه فضيلتكم شيخنا بين الحديث الأول الذي فيه أن الفخذ أو مفاده أن الفخذ ليس بعورة وبين هذه الأحاديث التي صرحت بأن الفخذ عورة؟ بارك الله فيك وحفظك الله. وفيكم بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أرجو منك إعادة الفقرة الأولى من حديث أنس. الحديث الأول. الحديث الأول حديث عائشة. أيوه حديث قصة عثمان. نعم. أيوه. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر اختصرت اختصارا مخلا أو ساقي. لماذا حذفتها؟ هذا خطر، خطر جدا عليك. ذكرتها في المرة الأولى. ذكرتها في المرة أنا أعدتها. لماذا؟ لتسمعونها. لا مش لتسمعونها، مش لتسمعونها. أنا لا لا لا على أنها على الشك، فتحتاج إلى تحرير حديثي متقن. فأنت في المرة الثانية تفاديت وحذفتها. لا يليق أبدا أن تصنع مثل هذا أبدا. أنا طلبتها لعلة، طلبتها لعلة. افترض أنني جمعت طرق هذا الحديث ووجدت أن الأصوب كاشفا عن ساقه، إذن لا إشكال على الإطلاق. ولم أنشئ أي مشكلة. فكان يلزم من التحليل العلمي الحديثي أن أجمع كل طرق هذا الحديث وأنظر إلى لفظة ساقيه أيهما أصح، هل فخذيه أصح أو ساقيه أصح، لأن الشك يوهن الاستدلال. الشك يوهن الاستدلال. فهذا سجل. ماشي. شيء آخر أقول جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. كان ينبغي أيضا يعزز الرأي القائل بحديث بكشف الفخذ بحديث أنس في قصة الخيل، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا الخيل وصفية خلفه حسر عن فخذه، وهو يمكن من ناحية الدلالة أقوى من ناحية الدلالة، ليست عليه اختلافات، ليست عليه اختلافات، وفي إثبات الكشف عن الفخذ، وفي كشف عن الفخذ. نعم. فهو أقوى. ولذلك البخاري لما ناقش المسألة ما عول كثيرا على حديث عائشة الذي ذكرته أولا. نعم. هذه فيك حصلا ساقي أو عن فخذيه، ما عول عليه كثير، إنما عول على حديث أنس رضي الله عنه أن النبي حصر عن فخذيه. لفظتي لا مش مع أبي بكر، مش مع أبي بكر في قصة لما قال أبو موسى كنا اليوم بوابة الرسول لرسول الله فجاء أبو بكر السادن، لا أقصد كان راكبا على فرس. نعم. وقال أنا بصلحة. وقال أنس فإن ركبتي لا تمس فخذ النبي صلى إيه الله عليه وسلم. إيه الشاهد هو هذا. أسمع عليه خلاص ما هو أقول وبالله تعالى التوفيق. هل ترون أن الذي يكثر منه الاستدراك الخاطئ يعاقب أو نسميه ولا لا؟ من ماشي. المهم أنا لا أسمي أحد. أنا عموما في واحد في وجهي كده يعني يصيب ويخطي وجه لا يعلم. أعود قائلا بارك الله فيكم، البخاري لما ناقش المسألة احتج لمن قالوا بكشف الفخذ بحديث أنس، عول على حديث أنس لم يعول على حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. فأقول هنا أمر، أن الطحاوي أورد الإشكال على نفسه ونحن منفكون عن هذا الإشكال. لماذا؟ هو صحح حديث الفخذ عورة، صحح حديث الفخذ عورة، فمن ثم استشكل حديث الفخذ عورة مع حديث حصن النبي عن فخذه. غير الطحاوي ضعف حديث الفخذ عورة. كل طرق حديث الفخذ عورة، كل طرق هذا الحديث ضعيفة الأسانيد. حديث الحصر عن الفخذ بعضها في الصحيح، بعضها في الصحيح. لذلك البخاري قال، طبعا حديث علي وحديث ابن عباس وغيرهم في الفخذ عورة كل ضعف، أمثلها حديث جرهد الأسلمي. فالبخاري يقول حديث أنس يعني في الكشف عن فخذ أسند يعني أصح سندا، وحديث جرهد أحوط. فمن ناحية الاحتياط أعمل بحديث فخذ عورة، من ناحية الحكم التأصيلي من ناحية الأسانيد حديث أنس أسند. هذه وجهة البخاري في الجمع. وجهة البخاري في ماذا؟ في الجمع. ابن القيم نحى منحا آخر وفصل في العورة بما حاصله أن العورة عورتان، عورة مخففة يتسامى أحيانا في إبدائها كالفخذ، وعورة مغلظة يحرم إبداؤها كالسوءتان وما حولهما السوءتان. فهذان اتجاهان، اتجاه من قال، هي ثلاثة اتجاهات الآن، من قال بتضعيف حديث جرهد الفخذ وعورة من كل طرق واستراح، قال لا إشكال عندي، ما عندي مشكلة، اللي عنده مشكلة هو اللي يبحث، إنما أنا أرى ضعف الأحاديث. والذين، وهناك رأي آخر من يقول بالمقارنة، فيقول هناك حسن وهناك ما هو أحسن، فالأحسن والأصح والأسلم حديث أنس أن النبي حصل على فخذه. والاتجاه الثالث اتجاه ابن القيم أنه فرق بين العورتين، قال هذه عورة مخففة وهذه عورة مغلظة، وبالله التوفيق. كيف جمع الطحاوي يا شيخ محمد؟ ما وجهة نظر الطحاوي في هذا الجمع؟ لأن طبعا اختلفنا مع الطحاوي في تدريف مفاريد حديث الفخذ عورة كلها. الطحاوي شيخنا جنح في الترجيح على لفظ بعض الأحاديث هذه، أن الكلام عن فخذ المرأة، فقال أن نعم عن فخذ المرأة أمام محارمها، قال هذا هو الذي نزل الحديث على نعم على النساء أمام المحارم. غريبة. أيه. لا لو هو يتكلم، لا تكلم عن جرهد عن فخذ عورة. الحديث الأخرى نعم. هاي نزل حديث فخذ عورة يقول لك على النساء. نعم. نعم. عمر في المجلس ما تقصد تعقب على هذا، لكن هو تكلم عن الفخذ عورة. ليست له ملابسات حديث عائشة. نعم خلاص. نعم ماشي الساعة واحدة غدا الظهر نعم. سند الذي فيه كاشفا من قفزه او ساقيه من طريق محمد بن ابي حرمانه لم يوثقه الا المستند. كاشفا عن ايه؟ عن فخذيه او ساقيه. اما الروايه الاخرى في مسلم ليس فيها اصلا كان يضطجع فقط في مرت عائشه ليس فيها ساقيه ولا فخذيه. نعم. إذن يا أخ أحمد النمر نحن في مثل هذا المجلس لا نقبل الارتجال، بمعنى لا يكفينا أن تضغط على زر الهاتف وتخرج رواية وتخرج الأخرى، بل يلزمنا في مثل هذا أن يتفرغ طالب علم جيد بجمع كل الطرق من كل الكتب التي يتيسر له الوقوف عليها ويناقش هذه اللفظة، من الذي زاد ساقيه ومن الذي أثبت بلفظ الشك، وهناك حديث لا فيها الفخذين ولا فيها الساقين، ما لأراك اهتششت لدخول عثمان ولم تهتش لدخول أبي بكر ولا عمر. تحرر هذه الجزئية، وهذا العمل الحديث يا إخوة كما ترون في غاية النفع، ولكن الناس لا يفهمون أهمية هذه الجزئيات الحديثية ذات الأهمية القصوى في الحكم. أبناء عليه مثلا ممكن أنت إذا كنت رجل مسلم مثلا ستقول إذا صاحت الواد جرهد مثلا تقول إيه؟ إذن يا لعيب الكرة عملكم لا يجوز، لازم تغطي رجلك. ولكن غيرك الذي يضاعف الحديث يقول ممكن أنا أقول لهم إن هذه عورة مخففة، نعم الأولى تغطيتها لكن لا يحرم، فستنشأ مشاكل بسبب لفظة في حديث. بارك الله فيكم. فهذا العمل الذي تعملونه يا أهل الحديث من الأهمية بمكان كبير كبير كبير، الأهمية بمكان كبير. والله يا إخواني وأستاذنا الشيخ محمد في نقل شيء ما كنا في السبعينيات ولا في الستينيات، بعض إخواننا كانوا يعملون في الشرطة، عملونا في الشرطة، ونحن لا نستطيع أن نقول للمسلمين عيشوا بدون شرطة، لا نستطيع ذلك أبدا. الفوضى تعم، وإن كان في الشرطة ما فيها فإمام الأعمال وأكثر المسالب الظلمة حنوة، لكن لا نستطيع أن نقول للمسلمين كونوا بدون شرطة، يأكل القوي الضعيفة ويتفشى سلبه. المهم أنه كان يعمل في الشرطة، فجاء واحد من الناس بحديث عن رسول الله، لكن هما قد مات الله يرحمهما، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض أمراء السوء وقال لا تكن لهم شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ولا خازنا، لا تكن لهم شرطيا ولا عريفا. عريف يعني كبير القوم زي العمدة مثلا، أين عرفاؤكم يعني أين كباركم ليرفع إلي عرفهم، لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا جابيا ولا خازنا يعني أمين مخزن، ولا جابيا يعني تجبي الأموال والضرائب والزكوات. فلما سمع الحديث علم أن بعض العلماء حسنه، مباشرة قدم استقالته من العمل الشرطي. طيب يا أخي تأنى شوية نشوف الموضوع، يعني لنبني الحكم على حديث واحد، بل نسمع كل ما ورد في الباب. يعني هب أننا أصدرنا فتوى الناس اخرجوا من جهاز للطيبين، بقي الأشرار، بقي المهم أنه هناك أمور أخرى تنازعنا في الباب، تنازعنا في هذا الموضوع. وقدم الاستقالة من الشرطة والبيت يعني عنده، يعني الحمد لله الأمور انتهت وكل قد أفضى إلى ما قدم. لكن بعد كده وأنت تراجع العلل تجد أن حديث لا تكن لهم جابيا ولا شرطيا حديث ضعيف الإسناد، وتطلع على العلل تجد الحديث ضعيف الإسناد. فالاعتناء بالحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام له شأن عظيم، لك تثبت ما اللفظ التي قالها الرسول وما اللفظ التي لم يقلها الرسول، كما كان بعض إخوانكم يبحث نهى عن بيع الطعام حتى يويه التجار إلى رحالهم، روي بلفظ نهى عن بيع السلع حتى يويه التجار إلى رحالهم، فإذا صححت بلفظ السلع سأمنع بيع أي شيء إلا أن أتي به لمخازني. تأتي الباخرة محملة بالأخشاب من السويد فيها مثلا 100,000 طن، يلزمني على نعم بيع السلع حتى يويه التجار الرحيم أن أنقلها إلى بلدي ومخازني، وهذا يكلف. لكن نعم بيع الطعام بين أنه مخصوص بالطعام الذي يخشى التلف منه، في حال اختلاف في حال التلف من يتحمل، فعشان من أجل كلمة نعم بيع السلع ونعم بيع الطعام تلفت المذافة هذه القصة، واللفظة السلع ضعيفة نعم بيع السلع، فيجوز إذن بيع السلع قبل أن يود التجار إلى رحالهم بحيث يتمكنوا منها تسليما واستلاما وقبضا وبيعا، والله أعلم. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير شيخنا ولا حرم الله سبحانه وتعالى من فوائدكم ولا صحيحكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. في وقت متسع ولا؟ عشان إخوانك تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للناس لما أمرهم بترك تأبير النخل ففعلوا ذلك فشير. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا 3 أحاديث. الحديث الأول وهو في صحيح مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. والحديث الثاني وهو صحيح أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يؤبرون النخل. قال: لو تركوه لصلح، فتركوه فشيصا. فقال: ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم، وما كان من أمر دينكم فإلي. والحديث الثالث ومداره على مجالد بن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لقاح أو ما أرى اللقاح شيئا. وجه الإشكال في هذا ما أفاده ظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في لقاح النخل فقال: ما أظن يغني ذلك شيئا، ومرة لو تركوه لصلح، ومرة لا لقاح. فلما شرط نخلهم قال: ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني وما كان من أمر دينكم فإلي. طيب ما الإشكال؟ مش فاهم ما الإشكال؟ الجمع بين يعني الألفاظ كلها تدور في فلك واحد. نعم مش كده؟ نعم. الإشكال شيخنا ما اللفظ الأول الجزئية الأولى التي تعارضت مع الثانية تعارضت مع الثالثة؟ التعارض هنا شيخنا كأنه أو كأن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنشأ تعارضا بين كون النبي صلى الله عليه وسلم زهدهم في ذلك أيوه؟ ثم بعد ذلك قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ما في لما شص النخل. نعم لأن أنا فهمت من كلامك أنك أوردت الألفاظ الثلاثة تعل بعضها ببعض أو تنشي إشكالا بين بعضها وبعض. لا ليس إعلانا. أو ظننتك تقول مثلا كيف النبي وهو لا ينطق عن الهوى يقول كذا ثم ظننتك ستقول هذا. هذا الذي أراده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو ما أفصح عن ذلك. نعم ما أفصح عن ذلك ولا هذا مراد بين كده مراد الطحاوي من المكتوب. نعم قال الإمام الطحاوي أنه قد في حال الجمع شيخنا الذي ذكرته من كلام الطحاوي لما أراد أن يجمع. الآن أنا أريد أن أعرف ما الإشكال الذي أورده الطحاوي. كلام الطحاوي في بيان إشكاله. أنت حضرت الدرس لازم تكون متقن ما الذي استشكله الإمام الطحاوي. عارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم زهدهم وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. اقرأه نريد أن نفهم. هو ليس مكتوبا معي. أيوة. إذا نحن نريد منك مراجعة كلام الطحاوي حتى نناقشه. أما نحن ليس عندنا إشكال. الحديث أنتم الآن بمضنكم واضح لنفسه. مجالد دب على ضعفها. مجالد ابن سعيد ضعيف ليس بالقوي. ولا إشكال ولا حاجة. ما عندنا إشكال. ما في إشكال. لا عندنا إشكال. ما عندنا نحن أي إشكال. الرسول تكلم في أمر تعبير النقل بغير وحي ثم أوحي إليه أن يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. الله يبارك فيكم. فيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا. شكر الله لك. تعبنا شوي أخواننا. جزاكم الله خير شيخنا. أحد له سؤال يا إخوان. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى أولا ثم نشكر شيخنا حفظه الله تعالى على أن سمح لنا بمثل هذه المجالس والمجلس بجواره وأن نناقشه فجزاه الله عنا خيرا. محمد الله في اللي ولك يا شيخ محمد. حفظك الله شيخنا. مش عارف حديث النهي عن المدح وأحسن في وجوه المدحين التراب. الله يرفع قدركم. وترجع على رجل فقال قطعت عنق أخيك ولا تزكوا أنفسكم على من اتقى. يا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم. اخدم بخير. هذا والحمد لله. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ محمد وزادك الله علما. الله يحفظكم. وتوفيقا أنت وإخوانك ونرجو الله أن يعيننا وإياكم على صيام غد الخميس وأن يهل علينا وعليكم هلال رجب بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.